الحمد لله وبه نستعين، وصلى الله وسلم على نبيه الأمين وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين. مستمعين، كنا وعدناكم في الحلقة السابقة أن نتكلم على الذي فعله قوم إبراهيم عليه السلام به بعد أن حطم أصنامهم. لقد أقام إبراهيم عليه الصلاة والسلام الحجة على قومه بعد أن حطم أصنامهم، فاغتاظوا منه وأحضروه أمام ملكهم النمرود وأشراف قومه، فأخذ النمرود ينكر على إبراهيم عليه السلام دعوته إلى دين الإسلام وأن الله تعالى هو رب العالمين لا رب سواه، وأخذ يدعي عنادا وتكبرا أنه هو الإله، وقال لإبراهيم: أخبرني الذي تعبده وتدعو إلى عبادته ما هو؟ فقال له إبراهيم عليه السلام: ربي الذي يحيي ويميت. وبين له أن الله تعالى هو خالق كل شيء، واستدل على وجود الخالق بحدوث هذه المشاهدات من إحياء الحيوانات وإماتتها، وأنه لا بد لهذه الكواكب والرياح والسحاب والمطر من خالق مسخر لها ومدبر. فقال النمرود الجبار المستكبر: أنا أحيي وأميت، أي أنا أحيي من أشاء بالعفو عنه بعد أن يكون صدر الحكم عليه بالقتل فينعم بالحياة، وأنا أميت من أشاء بأمري وأقضي عليه بحكمي. وقال: آخذ رجلين قد استوجب القتل فأقتل أحدهما فأكون قد أمته، وأعفو عن الآخر فأكون قد أحييته. ظن نمرود بمقالته هذه البعيدة عن الحقيقة أنه على صواب، وأراد المراوغة والاستكبار والعناد. فأراد إبراهيم عليه السلام أن يفحمه بالحجة القوية ويضيق عليه الخناق ويظهر له جهله وسخف عقله أمام قومه، فأعطاه دليلا قويا على أن الله تعالى هو الخالق المدبر لهذا العالم، وأن ما ادعاه عنادا واستكبارا باطل. فقال له: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، أي أن هذه الشمس مسخرة كل يوم تطلع من المشرق كما سخرها الله الذي هو خالقها وخالق كل شيء، فإن كنت كما زعمت باطلا أنك تحيي وتميت فأتي بهذه الشمس من المغرب، فإن الذي يحيي ويميت هو الذي يفعل ما يشاء ولا يمانع ولا يغالب. وأمام هذه الحجة الساطعة وقف نمرود مبهوتا مبغوتا أمام قومه، قال تعالى: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. وأمام عناد واستكبار هذا الملك الطاغية واستمراره على غيه وضلاله يقال: دخلت ذبابة في منخر النمرود فمكثت فيه 400 سنة عذبه الله بها، فكان يضرب رأسه بالمرازب في هذه المدة كلها حتى أهلكه الله عز وجل بها. وأراد قوم إبراهيم عليه السلام أن ينتقموا من إبراهيم عليه السلام لما كسر أصنامهم وحطمها وأهانها، فلما غلبهم بحجته القوية الساطعة أرادوا مع ملكهم هذا أن ينتقموا منه فيحرقوه في نار عظيمة فيتخلصوا منه. قال تعالى مخبرا عن قولهم: قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم. وقال: قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. فشرعوا يجمعون الحطب من جميع ما يمكنهم من الأماكن ليلقوه بها، وجعلوا ذلك قربانا لآلهتهم على زعمهم، حتى قيل إن المرأة منهم كانت إذا مرضت تنذر لئن عوفيت لتحملن حطبا لحريق إبراهيم. وهذا يدل على عظم الحقد المتأجج في صدورهم ضد إبراهيم عليه السلام. ثم عمدوا إلى حفرة عظيمة فوضعوا فيها ذلك الحطب وأضرموا النار فيها فتأججت والتهبت وعلى لها شرر عظيم لم ير مثلها، وكانوا لا يستطيعون لقوة لهيبها أن يتقدموا منها. ثم لما كانوا لا يستطيعون أن يمسكوا إبراهيم عليه الصلاة والسلام بأيديهم ويرموه في هذه النار العظيمة لشدة وهجها، صنعوا المنجنيق ليرموه من مكان بعيد، فأخذوا يقيدون إبراهيم عليه الصلاة والسلام وهو عليه الصلاة والسلام متوكل على الله حق توكله. فلما وضعوه عليه السلام في كفة هذا المنجنيق مقيدا مكتوفا وألقوه منه إلى وسط النار، قال: حسبنا الله ونعم الوكيل، كما روى ذلك البخاري عن ابن عباس. فلما ألقي إبراهيم لم تحرقه النار ولم تصبه بأذى ولا ثيابه، لأن النار لا تحرق بذاتها وطبعها، وإنما الله يخلق الإحراق فيها. قال تعالى: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. فكانت هذه النار الهائلة العظيمة بردا وسلاما على إبراهيم، فلم تحرقه ولم تحرق ثيابه، وقيل لم تحرق سوى وثاقه الذي وثقوا وربطوا به إبراهيم عليه السلام. ولما خبى سعير هذه النار العظيمة وانقشع دخانها وجدوا إبراهيم سليما معافى لم يصبه أي أذى، فتعجبوا لأمره ونجاته. ومع أنهم رأوا هذه المعجزة الباهرة ظلوا على كفرهم وعنادهم ولم يؤمنوا بنبي الله إبراهيم عليه السلام، ولقد أرادوا أن ينتصروا لكفرهم فخذلوا. يقول الله تبارك وتعالى: وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. وقال: قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين. وأصر قوم إبراهيم عليه الصلاة والسلام على الكفر والضلال، ولم يؤمن به إلا نفر قليل منهم. ولما لم يجد إبراهيم عليه السلام منهم إقبالا إلى الهدى والإيمان، أراد أن يهاجر إلى بلد يتمكن فيه من عبادة الله ودعوة الناس فيه إلى الإيمان والإسلام، علّه يجد هناك آذانا صاغية وقلوبا واعية تقبل الحق والإيمان وتقر بوحدانية الله الملك الديان مالك السماوات والأرض. قال تعالى حكاية عن نبيه إبراهيم عليه السلام: وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. وذلك حين أراد هجرة قومه بعد هذا الإصرار والعناد منهم على كفرهم وضلالهم، أي إني ذاهب إلى حيث أمرني ربي عز وجل، وهو الشام، أو المعنى إلى حيث أتمكن فيه من عبادة ربي عز وجل. وقال تعالى في حق إبراهيم عليه الصلاة والسلام: فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. وهاجر سيدنا إبراهيم عليه السلام مع زوجته سارة وابن أخيه لوط إلى أرض الشام، وبعث الله تعالى سيدنا لوطا رسولا إلى أهل سدوم في أطراف الأردن. وكانت هجرة إبراهيم عليه السلام إلى بر الشام بأمر الله فيها بركة، ثم وهبه الله تبارك وتعالى بهجرته هذه في سبيل الله الأولاد الصالحين، وجعل في ذريته النبوة والكتاب. يقول الله تبارك وتعالى: ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. والحمد لله على نعمه أولا وآخرا، في الحلقة القادمة بإذن الله سنتكلم على رحلة إبراهيم عليه السلام إلى مصر ومولد إسماعيل عليه السلام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.